وأوحينا إلى موسى وحيك موسى كان أن ألقي عصاك نكايكو إلى دكو فيبا فإذا هي دكو ينفله تلقف ما يأفكون إتولي من فنيا فيلا كرتي كولو دكو فيلا أبي مومي بي كنونا ووقع الحق تونيا فيلا ناتكي وبطل ما كانوا يعملون فيومين إتولبا باركا وبين هذا تينيا فغلبوا هنالك ينوجل وانقلبوا صاغرين إنا تمرون إدويا موما وألقي السحرة ساجدين كورتلال بيناتي فانبويكا كسجدلاتي على يقالوا إكو آمنا برب العالمين اللي مانيات الدافع المومي بماري لله رب موسى وهارون ولم موسى نين هارون ماري قال فرعون فرعون كويكو آمنتم به اللي مانيات موسى لقبل أن آذن لكم جننت فرعون بالدنيا لليكو ألي اللي مانيالة إن هذا لمكر مكرتموه نمو فيرولتي ألتولي فيرو من سيتي في المدينة ساتيكونا لتخرجوا منها أهلها ينكما ألت ساتي مول فنتين دي ساتي ينكونو فسوف تعلمون لو بيجي ألبنالون نالي بمن كلالة لو قطعن أيديكم بالبلول كنتول وأرجلكم أنا نعرسنغل من خلاف كيوالين دي ثم لأصلبنكم وقولا سنال بي بمبين أجمعين المومي بي قالوا إكوه إنا إلى ربنا منقلبون نتول دي مبكلم مرنا لتكتم ماريكا ولمفرعون من دياتي أكبري نتول دي ممرنا على كنسلا وما تنقم منا إتدن بك نتول ينكن كتفين كما يبك جلو جلن فين كما إلا أن آمنا بآيات ربنا فنتول لا فوق الليمانيات ماري ولا تماسير الله لما جاءتنا تمومني ناتنكن ربنا ماري أفرغ علينا صبرا أليس صبر كن كان إسنك صبر لاتي وتوفنا مسلمين أن ديهم فمسلم يكونوا وقال الملأ من قوم فرعون فرعون لم دول ولنا تنين فأتذروا موسى يكون فرعون يكون فويب موسى تلجيلبا وقومه أنين لمول ليفسدوا في الأرض من كم مشناك تينير لاتي بانكو كان ويذارك وآلهتك إسيت فرعون نيل ألو الفلجي إتولبتولا قال فرعون كويكو سنقتل أبناءهم بدينكيل فعل ونستحيي نساءهم بدم سول بالون دي لا كون اكن نيام فلوك وإنا فوقهم قاهرون نتول مكرهن نادن تول سمبتيوتي يتولكان قال موسى موسى ناتا فلقومه على مولي استعينوا بالله واصبروا الديمارو ني على بلو علي الفم ديما اندون ال صبر فنان إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده بانكوم على تالتي أكمول كيتان دي على من دياتاي على جمل كونو والعاقبة للمتقين لبن يما دنبي على نسلنا الدمالي قالوا إكو موسى إكو أوذينا ينتل تورل من قبل أن تأتينا جنن إبنا لنكان ومن بعد ما جئتنا أن دي لنا فلنكان كولا ينتورا قال موسى كوي كول نياما عسى ربكم أن يهلك عدوكم ينسى ديا الماري يلي ألا جو من مفرعونة يعني على مولو أسول هلك نولي ويستخلفكم في الأرض أسألتو لكي كومة تولاتي بانكو نينكم فينظر كيف تعملون أتألسنا الجيبك الجربي الببار لنياديلي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات انت على دنكالتيكو فرعون لمول ني جرب له جاكي الى بانكو بي جات جيو منشطو ونقص من الثمرات الى يرو الفننتلا الى يرو البكدين لعلهم يذكرون انكدو بي فويس كواندي فاذا جاءتهم الحسنه نينكو نيما ناتي كندرون قالوا لنا هذه اسافكو نينكو نيما دي ومن تلفن التالتي وإن تصبهم سيئة ننكو جولاتي كان يطيروا بموسى ومن معه إسنونو مرون دي موسى كان أن مولمين بموسى فيه إسافو لكو قطا ولياتنا وكو جوهيما ألا إنما طائركم عند الله أفويكو من ألن ننو من كالك فكو أبوت موسى ليا نمين بموسى فيه هاني أمان بويا دي أبوت ألا ليا ولكن أكثرهم لا يعلمون بري جما بامنك واللوناتي وقالوا إكم موسى إكم مهما تأتينا به من آية إنهم آيو آية سننكن يوم يتماسر وتماسر سننكن يوم لتسحرنا بها ننكم مكانتو الكرتيالة فما نحن لك بمؤمنين أن تلت الإيمان يا ليلى فأرسلنا عليهم الطوفان على كنا الطوفان كي كان جيو يتونيني بدنكرا الممومي بيتو والجرادة كنتم الفنانكي كان والقملة أنين كرنكولو والضفادع أنين تطولو والدم أنين يلو آيات مفصلات ينبيم آيو التي من يعلم كيف فرنفنسرين فاستكبروا بريناتي فنورا وكانوا قوما مجرمين إناتك مولت من كافر التي ولما وقع عليهم الرجز ننتمو من نيو كلي ما قالوا يا موسى يسافو موسى يكو هيت موسى ادعو لنا ربك يماري داني يبن بما عهد عندك فإن إلهي دو من ديلة لئن كشفت عنا الرجز ني نيو بندن كندرون لنؤمنن لك بالإيمان يا ليلة ولنرسلن معك بني إسرائيل أنهم ببني إسرائيل الكيلي فيلم بيبولا لنيتا فلما كشفنا عنهم الرجز كبرنت مؤمنا انت على نين نيو بوي كان الى اجل هم بالغوا كتا وات لي تلفون بفضل واتو منا اذا هم ينكثون اسا جي الى هدو نتينيا الى هدو من دي موسى ننت موتو ما اكاي كو نين كو بوتان كان دورون بسنن نو كو بوتي كان دورون اسنا بونون كافر يا كان فانتقمنا منهم ناتن جلو جلو ولا نياما فاغرقناهم في اليم ناتي تونن جيو كونو بأنهم كذبوا بآياتنا ينكم ما كويت لأن آية الفني عندله وكانوا عنها غافلين عندي ناتك يفون عندي ألا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مول مني ألونكو إبي لامفون دي رمبانكو كانون فرعون منك مول لامفون ولت بانكو كان ناتا ولكيتان دي بانكو تلي بولا نغتي لجيو الله التي باركنا فيها بانكو دين كرامي ألونكو انت ألا فانا باركو لكي وتمت كلمة ربك إما ريو لكما كان الحسنى ممكما كان نيمات وناتا تم على بني إسرائيل بني إسرائيل كان بما صبروا إلى صبروا سابوا كملا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أنا تفهم التينيا فرعون نين على مولي من دو كونون وما كانوا يعرشون أن تولي فيه في اللو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أنا بني إسرائيل الكيسان دي بالا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم إنا إمودول تريبي لجلم البطولة قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إكو موسى إكو يسأل دو كن يكون ينفن إلى ألو الجلم السطن يامين ولم يكن موسى يسجلان الدين فنان غناول باتكون من فنان كلا جلان البات يامين قال موسى كويكو انكم قوم تجهلون التل مولت مني علنكو بجاهل يا رمباك ان هؤلاء متبر ما هم فيه نمول بكو من قرامكو كما كنت رملت وباطل ما كانوا يعملون عندهم يكمن ببارا بمباطرولتي قال غير الله ابغيكم الها اكو التل دم فنان فعل كولانس على كوتينينا ليبا وهو فضلكم على العالمين أتألى لي ألف سيئن لدافع المومي بيتي وإذا لي مينت مومين أنجيناكم تألى النات الكيسان من آل فرعون فرعون لدنبايا لا يسومونكم سوى العذاب إبالي ينكن كتل ينكن كتو دمين دولة يقتلون أبنائكم إبالي دين كيلفال ويستحيون نساءكم إبالي دين مسول بلندلة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ومو ألي البلا بالت من بطأ الماري بابلا.